اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم انتصر لهم وتول أمرهم واكشف كربهم واكشف كربهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر واجمع به كلمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.